علم عبدي أن له رب يأخذ الذنب ويغفر له، غفرت لعبدي. خطاب اللطيف الخبير مع أولئك المذنبين العائدين ملؤه الرحمة والكرم والإحسان. هذا هو حال المذنبين مع مولاهم، والرجاء فيه أعظم وأكبر. وهذه رحلة إيمانية تنساق فيها الأرواح طمأنينة وسكينة، في حوار مع الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي حول موضوع اللطف بالمذنبين. مشاهدة ممتعة نرجوها لكم. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولكن ماذا عن تعاملنا نحن مع هؤلاء المذنبون؟ يسرنا أن يكون معنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي متحدثا عن كيفية التعامل والتلطف مع المذنبين. حياك الله شيخ. سلمك الله وبارك فيك. الله يعطيكم العافية. سعيد بلقياك والحديث إليك وإلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. ونحن أسعد ونترقب والله إطالتك دوما على الشاشة. أكرمك الله، الله هذا من فضلك. الله يجزيكم خير. شيخنا الكريم، كلنا ذاك الرجل، كل ابن آدم خطأ، كلنا ذاك الرجل الذي يذنب، ولكن تعامل من حولنا قد يكون بوابة لنا للأمل والإشراق، وبعض الأحيان قد يكون زيادة نكسة يعني من التوبيخ أو غيره. أليس هذا واقع نحن نعيشه؟ أحسنت، أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ بما بدأت به يا شيخ بندر، كلنا ذو خطأ، من منا لم يلج فيهم خطيئة أو سيئة أو معصية. لذلك الحديث في هذا اليوم عن المذنبين، فمن المذنبون؟ أنا وأنت وهو وهي، كلنا، كل ابن آدم خطأ، هكذا يقررها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. بل يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب رواه ابن عباس في أبي داود، يقول: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. يعني إن تغفر تغفر كثير، جما ذنب كبير، لأنه يعني مهما كان ذنبك كبير فإن عفو الله أكبر، ومهما كانت خطيئتك عظيمة وكثيرة فإن جود الله وكرم الله وفضل الله سبحانه وتعالى أكثر وأكبر سبحانه وتعالى. وأي عبد لا ألم، يعني وأي عبد فينا لم يلم بخطيئة أو يقع في معصية أو يتلطخ بسوءة، كلنا ذاك الرجل، فمستقل منا ومستكثر. باب كلنا ولجناه، خضم كلنا خضناه، كأس كلنا تجرعناه. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر بالله تذكر. فإذا كل واحد فينا له ذنوب يعتادها الفينة بعد الفينة، مرة بعد مرة يتوب ويؤوب ثم يرجع ينتكس يقع فيها ثم يتوب ويؤوب، وله ذنب هو مقيم عليه ما زال عليه. لأن طبيعتنا يا أخي الكريم طبيعة ملطخة بالذنب والتقصير، لذلك من ادعى العصمة فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، لأن العصمة ماتت مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك نحن المذنبون أبناء المذنبين، نبينا صفينا سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، يقول: ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. سبحان الله، هو غفور يغفر لمن؟ المذنبين. يسامح من؟ المذنبين. هو ستير يستر من؟ المذنبين. تواب يتوب على من؟ إذن على المذنبين. إذن أنا وأنت ومن يسمعنا ومن يرانا، نحن الحديث عنا، نحن أنا وأنت عندما نقع في الخطيئة نلج في المعصية ماذا نريد من الناس؟ إذا رأيت أنا رجل انكشف شيء من عورته ماذا يجب علي أن أفعل به؟ أستره. أكشف الباقي أبدا. أم أستره؟ ستر. إذا رأيت إنسان سقط في بئر أو هاوية أو حفرة عميقة أو حفرة سحيقة ماذا يجب علي؟ أن أرمي بالحجارة أم أمده بحبل النجاة؟ أسحب. إذن هذا هو لقاؤنا، يتحدث عن هذه القضية. ولن نجد أكمل ولا أفضل ولا أجمل من محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وكيف يتعامل مع هؤلاء المذنبين. اللهم صل. طيب أنا أبغى أرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الممارسات يعني نحن نختلف فيها كثيرا. والتعامل أو حتى تقدير الأخطاء أو تقدير الذنوب يختلف من شخص إلى شخص، من بيئة إلى بيئة، من مجتمع إلى مجتمع، ولن نجد هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستنير به. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الأخطاء ابتداء في تقديرها؟ هل هي كلها بمستوى واحد أم يختلف؟ أنا أقول يا أخي الكريم، حجم الشفقة والرحمة التي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كانت تستوعب هذا جميعا، سواء من أتى بالكبائر أو أتى بالصغائر، بل كان يحوي صلى الله عليه وسلم حتى من كان مشركا بالله عز وجل، بل أقول كان يحتوي بحلمه ورحمته وحنانه وإحسانه وفضله صلى الله عليه وسلم من يأتي من المشركين يريد أن يقتله سبحان الله ويعتدي عليه. يأتي الرجل إلى رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكره الوجوه إلى قلبه، ومهي إلى لحظات يجد من سمت النبي صلى الله عليه وسلم وحنانه وإحسانه وعفوه وكرمه، وإذا به يعود، وما في الدنيا أكرم على قلبه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول كان يستوعب الجميع أخي الكريم، الجميع بلا استثناء، من جاء بالصغائر ومن جاء بالعظائم، لأن حجم الرحمة في قلبه أكبر من هذا جميعا. وأحق فيه قول الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، لم يقل لعالم المؤمنين أو للصحابة أو للقرابة، وإنما قال للعالمين، لجميع العوالم، لا أقول فقط عالم الإنس، بل حتى عالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوان وعالم الغيب وعالم الشهادة، كل العوالم نالت من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. يأتي رجل إليه صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تلعن المشركين؟ هو وإياهم في خندق واحد في ميدان القتال والنزال والنضال، فيقول: ألا تلعن المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. فحجم الرحمة في قلبه عليه الصلاة والسلام استوعبت هؤلاء جميعا. تأمل إلى هذه المواقف الجميلة، ما أبهاها ما أحلاها في تعامله صلى الله عليه وسلم مع المذنبين. اللهم صل على محمد. سعد بن عبادة رضي الله عنه كان له حائط في المدينة، وهو كان من أوسع الصحابة ثراء ومالا من أهل الأنصار، وكان في هذا الحائط رجل مخدج، يعني بتعريفنا الحاصل الآن الحديث، رجل صاحب إعاقة أو ما يسمى قدرات خاصة، مريض معاق. فكان يجلس هذا المخرج في حائط سعد رضي الله عنه، فمرت به جارية فخبث بها، وقع في الزنا وهو مخدج مريض، يعني أعور وناقر مريض، ولكنه يعني ما نزع من بشريته. فمرت به هذه الجارية فخبث بها، لكنه تاب وأناب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فذهب إلى رسول الله، أو أمر الصحابة أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع أمره إلى رسول الله، يريد أن يتنقى من الذنب ويطهر من الخطيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوه 100، يعني هذا الحد الشرعي. إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو القائد في الدولة، لابد أن يطبق الحكم الشرعي. فما كان من رسول الله أن قال: اضربوه 100 جلدة. فقالوا: يا رسول الله، هو رجل هزيل مريض، لو ضربناه لمات. قال: ائتوني به أبغى أشوف. قال الراوي: فجيء به يحمل بين الرجال. حتى قال الراوي نص عجيب، قال: جلد على عظم، يعني هزيل للغاية، ما يستطيع أن يقف على قدميه. وبالرغم من هذا فعل ما فعل، فجاءوا به يحمل بين الرجال، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق له. تأملت النص، تأملت اللطف والعطف والإحسان، قال: فرق له رسول الله. لكن القضية هنا حكم شرعي، حد شرعي لابد أن يقام. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يطهر هذا الإنسان من ذنبه، فالحدود كفارات كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ائتوني بعثكال به 100 شمرخ. العثكال يا شيخ بندر هو سعفة النخل بها 100 شمرخ. قال: ائتوني بعثكال به 100 شمرخ. فجيء له به فضربه بها واحدة، أغنت عن 100، طهره من ذنبه ومن خطيئته، لأنه لو ضربه 100 كما ينبغي أن يكون لقعت الماء لمات. والحدود لم تأتي لقتل الناس ولا لتعذيب الناس، إنما جاءت لتطهيرهم، لتهذيبهم، لتنقيتهم من خطاياهم ومن سيئاتهم. وهكذا فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرأيت اللطف في قلبه والحنان في نفسه صلى الله عليه وسلم لرجل، نقول نحن بموازيننا، رجل ارتكب فاحشة، جاء بعظيمة، فاحشة إيش؟ الزنا. نحن ربما نقول هذا فاجر، هذا زاني، لكنه صلى الله عليه وسلم علم أنه بشر، وأنه لن يخرج من بشريته، فجاء به فطهره ونقه. يبي هو أميره. انظر إلى هذا الموقف الثاني وهو أعجب من الأول. طيب قبل أن ننتقل يا شيخ، ما رأيك أن نأخذ اتصال ثم نرجع؟ ما في بس. طيب الأخت نورة تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يا شيخ لو أنها يعني وحدة خالتها غلطت عليها غلط يعني كثير، وبعدين هي غلطت على خالتها مرة غلطت عليها يعني. اتصلت عليها وغلطت عليها وما راضية لا هذه ولا هذه تنازل، وهذه زعلانة وهذه زعلانة ما هي راضية حتى هذه تنازل عن خالتها. واضح. يعني إيش اللي إيش الحل اللي؟ طيب أبشري أبشري تسمعين إن شاء الله من الشيخ هذا التوجيه. طيب نجاوب الآن ونكمل بعدين. نجاوب بعدين نرجع للموقف. طيب الجواب سأجاوب أختي الكريمة بقصة لطيفة. جيد. وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. بين وزيري رسول الله عليه الصلاة، بين أبي بكر وعمر، ومن في الدنيا كأبي بكر وعمر. وقعت خصومة بين أبي بكر وبين عمر، فكأن أبا بكر أسرع في عمر، يعني قال له كلمة قاسية. وطبعا لا يمكن تصل لمرحلة الفحش، لكنها كلمة قاسية أوجعت عمر رضي الله عنه. ثم أسف أبو بكر سريع الفيء يتوب إلى الله مباشرة، فقال عفو عني يا عمر، قال لا عفو عنك. ثم ذهب عمر إلى بيته. أبو بكر ماذا يفعل؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى من هو أولى بنفسه منه. فذهب إلى رسول الله، حتى أبو الدرداء يروي لنا موقف عجيب يصف لنا دخول أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو الدرداء كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر قد وضع ثوبه، تصور الصورة، وضع ثوبه في فمه وقد حسر عن ركبتيه يعني مسرع، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما هذا فقد غامر، أما هذا فقد غامر، فسلم وجلس وجلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقص عليه الخبر. عمر رضي الله عنه في بيته أسف وندم لأنه لم يقبل أسف أبو بكر صاحبه، فماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ ذهب إلى أبي بكر في بيته، فطرق الباب أثم أبو بكر، قالوا لا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عمر إليه في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فسلم وجلس. يقول أبو الدرداء فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمعر وجه رسول الله، غضب رسول الله لصاحبه لأبي بكر، تمعر وجه رسول الله، ذهب عنه ذلك وجه الرضا والسماحة، وجع وجه الغضب والعتاب والعقاب منه عليه الصلاة والسلام لعمر. أبو بكر ماذا صنع بصاحبه؟ أشفق على عمر، فقام من مجلسه وجثى على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله أنا كنت له أظلم، أنا كنت له أظلم، أنا كنت له أظلم، يعني لا تأسى عليه يا رسول الله، لا تغضب عليه، لأنه إذا غضب عليه الصلاة والسلام فغضب الله مقرون بغضب رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تغضب عليه يا رسول الله، أنا كنت له أظلم، أنا الذي أخطأت، أنا الذي بادرت بالإساءة إليه. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا تركتم لي صاحبي؟ جئتكم فقلتم جميعا كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بأهله وماله، هل لا كنتم تركتم لي صاحبي؟ أنا أقول أختي الكريمة تأملي إلى فعل أبي بكر وإلى فعل عمر، كل منهما بادر بالاستغفار والمسامحة من صاحبه، وأنا أقول هكذا ينبغي أن تقوم كل واحدة فيها، من ترجم عند الله فلتبادر الاعتذار والمسامحة والاتصال والسؤال والزيارة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سيأتي الشيطان في الطريق ويقول لا هذا ضعف، هذه انهزامية، هذا ضياع للحق، هذه فتوى شيطانية. أما الفتوى النبوية فقول خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعفو يعفو عنك، سامح يسمح لك، تجاوز يتجاوز عنك. وأنا أقول بادري وستنالي من الخير والبركة في الحياة إن شاء الله ما هو بإذن الله عز وجل مهاد لما هو خير وأبقى عند الله في يوم القيامة. الله عز وجل. الله يعطيك العافية شيخنا الكريم. الموقف الثاني بعد هذا الفاصل. الموقف الآخر موقف أبو هريرة. بعد الفاصل. طيب. لأن المشاهدين لازم نوقفهم كذا عشان يرجعوا مشتاقين. شكرا لكم. الله يعطيكم العافية. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود.